كذلك يتبجح علماء الرافضة بأن الوصية أمر إلهي. والسؤال الذي يطرح نفسه، قد ذكر الله عز وجل الصلاة والزكاة والحج والصوم في أكثر من موضع من كتابه، وبين أحكام الإسلام وأحكام الإيمان وما يترتب عليهم من الثواب والعقاب سواء في الدنيا والآخرة، ولم يذكر أي شيء من الوصية لا من قريب ولا من بعيد. وكذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث في السنة النبوية الصحيحة بأن بأركان الإسلام ثم بأركان الإيمان، وبين شرائع الإسلام سوى السنن من القولية والفعلية، ولم يتطرق إلى الوصية لا من قريب ولا من بعيد، وإنما نقلها الرافضة في كتبهم. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا لم يذكر الوصية في القرآن الكريم ولم تذكر السنة النبوية وإنما نقلها الرافضة؟ هل مليار مليار مسلم على خطأ والرافضة هم على صواب؟